يوم يعمل ايه كده بتلسعه مرة واحدة انتهى كل شيء. بعد ما لسعته النار مرة واحدة ما عادش في حاجة الى ان تتكرر. نقول له النار محرقة يقول ايوه. اتكونت عنده معلومة ايه؟ عقلية. يبقى الاول يجي مين؟ السمع، وبعدين الابصار، وبعدين تيجي مين؟ الافئدة. يبقى دي. ولذلك قال لعلكم تشكرون. تشكرون ايه؟ ان الله امدكم بوسائل العلم ليخرجكم عن اميتكم. كويس اوي. احنا قلنا زمان ان الاعجاز في انه ركب هذا لم نعلم ذلك الا بعد دراسة وظائف الاعضاء ومتى يؤدي العضو دي. قريب اوي. انما ربنا جابها كده السمع والايه والابصار والأفئدة. وهناك لفتة إعجازية أخرى، وهو أن الحق حينما تكلم عن وسائل العلم تكلم عن السمع بالإفراد وعن الأبصار بالجمع، مع أن دي آلة ودي آلة، وكان السمع يقول والبصر، الأبصار يقول الأسماع، برضو إعجاز آخر لأن المتكلم هو الله. ليه؟ أم قال لك لأن السمع هي الآلة التي تلتقط الأصوات وليس لها سد من طبيعتها. يعني ما فيش حاجة في الودن كده لما تنت تحس تسمع تقوم تتحرك كده وتسد الودن، لازم تعمل كده. إنما العين غير كده. العين ما انتش عايز تشوف حاجة في طبيعة تكوينها إعجاز، يغمض. الله. إذن فأنت إذا صوت صوت به الكل يسمعه، إذن فالسمع مناطه واحد، لكن في منظر من المناظر أنت عايز تشوفه فتفتح، وأنا مش عايز أشوفه أغمض. يبقى الأبصار بتتعدد مرائيها ولا بتتعددش؟ يبقى لازم فيه سمع واحد، لأن السمع لا اختيار لي في أن أسمع أو لا أسمع، إنما البصر لي اختيار في أن إيه أسمع أرى أو لا إيه أو لا أرى. يبقى عندنا الأول ترتيبها سمعا وأبصارا وأفئدة موافق لوظائف الأعضاء كما وصل إليها العلم الحديث، خلاص. وبعد ذلك أفرد هذا وجمع هذا مع أنهم مهمة واحدة. كان الأصول يقول السمع والإيه، قال لك إلا آية واحدة جت في القرآن، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه. أم قال لك لأن دي في المسؤولية الفردية الذاتية، في المسؤولية اللي هي الفردية الذاتية، كل واحد يبقى مسؤول عن سمعه وعن مين، مش أنا مسؤول عن أبصار الناس، لا أنا مسؤول عن سمعي وإيه. وكل مادة السمع تقدمت وبعدها مادة البصر، برضو إلا في آية واحدة. إيه هي؟ لما تيجي تقوم القيامة، ربنا أبصرنا وسمعنا، قدم مادة إيه؟ الإبصار عن مادة إيه؟ ليه؟ لان ساعة كل القيامة لما يجي هنشوف تغير في الكون قبل ما نسمع حاجة. يبقى لازم تيجي ايه بايه متقدمة. واذ تأذن ربك، يعني كلها من الاذن، تأذن يعني اعلم الله اعلاما مؤكدا، انتوا يا بني اسرائيل ستظلون على انحراف دائم، ولذلك سيسلط الله عليكم ايه من يسومكم سوء العذاب، اما من جهة ايمانية كما حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل بهم في ايه بني النضير وقينقاع وخيبر والعملية دي كلها، او ان يسلط عليهم مش واحد متدين ملحوق به، لا ظالم اخر يظلمهم، وكذلك نولي بعض الظالمين ايه زي ما حصل لنبخذ نصر عمل فيهم ايه، وزي ما حصل لهتلر. هو هتلر كان مؤمن بالاسلام انما اهو سواه. اذ واذ تأذن ربك اي اعلم ربك اعلاما مؤكدا. طب وايش اعلام مؤكد دي؟ ام قال لك لان البشر قد يعلمون بشيء ولكن قدرتهم مش مضمونة علشان يعملوا اللي ايه اللي اعلموا به. انت اعلمت تقول انا هقابل فلان واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وبعدين يجي بكره تكون مت، يجي بكره يكون دوك مات، يجي بكره تبقى مريض ما تروحش. اذا اعلمت انت بشيء لا تملك ادوات التنفيذ، انما حين يعلم الله يبقى مالك ادوات التنفيذ. يبقى ده اعلام مؤكد ولا مش مؤكد؟ ولذلك يعلم بالشيء والظروف المحيطة به لا تساعد على أن ده يحصل. يجي صحابة رسول الله في الأول المستضعفين واتبعوا النبي لم يستطيعوا أن يحموا أنفسهم من اضطهاد المشركين والكافرين، وبقى كل واحد يدور له على حتة إيه يأمن فيها، يروح الحبشة يروح له كل واحد يحكم به يقول له أنا طنيبك ضعاف. فينزل الله في هذا الجو اللي المسلمين في ضعاف مش قادرين يعملوا حاجة، يقوم يقول لرسول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. الله الله، ده احنا مش قادرين نحمي نفسنا. ولذلك عمر يقول اي جمع هذا، احنا مش قادرين نعمل ايه؟ ولكن الله اعلم بذلك، وهو قادر على انفاذ ما اعلم به على وفق ما اعلم، لانه لا يوجد اله اخر يصادمه يقول له لا دي ما تمشيش. اذا واذ تأذن ربك، يعني اعلم اعلاما ايه مؤكدا، والاعلام المؤكد حيثيته ايه؟ ان مفيش قوة تانية تمنع، ولا قدرته تنقص، ولا حكمته، ولا اي حاجة. واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة. اذا من يسومهم سوء العذاب يكون بنفس القرآن مبعوث، ليبعثن عليهم الله، يبقى مبعوث. ام قال لك هو مبعوث يعني ربنا قال له روح؟ لا، ده مخلا بينه وبينهم فلا يمنعهم الله منه، انما هو يعني كده باختياره، يعني مش ربنا بعته علشان، لا هو يصنعه بايه؟ باختياره. زي ايه؟ انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم اذى. ارسلهم الله لهذه المهمه ام خلى بينهم وبين الذين يستمعون اليهم؟ يبقى خلى بينهم. واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه. الله، كلمة إلى يوم القيامة تفيد أن هذا العنصر سيبقى في الكون خميرة عقلنا إلى أن تقوم الساعة. أم قال لك طب وجه ليه الحكاية دي؟ قال لي دي كمهمة الشر في الوجود. إيه مهمة الشر في الوجود؟ أم قال لك لولا أن الشر موجود في الوجود ويعض الناس بمساوئه وإفساداته ما كانتش الناس تتهافت على الحق وعلى الخير. يبقى الشر جاي عشان يعمل إيه؟ علشان يعض الناس بآلامه وإفساده. يقوم الناس تقول يا سلام، لا نعمل كذا نعمل. إذا الذي يهيج على الخير إيه؟ وجود الشر. إن ما وجدش الشر يبقى الناس. ولذلك تجد أن أقوى ما يكون الإسلام انفعالات مواجيد في الناس ونزوع حركة إلا حين يجدون شيئا يضطهد قضية الإسلام. تلتفت تلاقي كلهم إيه؟ اللي يجي ضد الاسلام ويعمل اي حاجة ولا بالتفت تلاقي المسلمين ايه. اذا مهمة الايه؟ مهمة الشر في الوجود انه من عناصر الخير في الوجود، ومهمة الباطل في الوجود انه من عناصر الحق في الوجود. لان الباطل لما يعم كده وبعد ذلك الناس تتضايق منه تقوم تفضع ايديها وتقول يا ناس اعملوا كذا يا ناس اعملوا كذا، انما لو ما حصلش ليه ما نقبلش على الخير وعلى الحق بايه؟ بحمية وحرارة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. يسوم من مادتها سامة، وسامة دي نسمعها كده في البهائم السائمة. إيه بهائم سائمة؟ يعني مش مملوك علشان أنا أقعد أجيب لها أكلها ليه، هي تربع في الكون كده وتايه وتدور على اكلها، يشوف حتة حشيش هنا، يشوف ورقة شجر، يشوف. اسمها ايه؟ سائمة. سائمة اي هي التي تطلب مقومات حياتها، مش صاحبها اللي يروح يجهز لها مقومات حياتها. اللي بيتربطوا من البهايم اللي بتتربط ولا تبقى السائمة بنعمل لها ايه؟ بنجهز لها فلها ونجهز لها برسمها ونجهز لها مش عارف. لكن اللي متروكة كده في الايه؟ في الخلا ترعى فيه، تاكل دي تاكل دي، تبقى اصل سامة ايه؟ طلبة. من يسومهم سوء العذاب. طب قول لي كده تبقى العبارة ايه؟ واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. طب سامة يعني طلب، البهيمة سائمة يعني بتطلب ايه؟ رزقها او اكلها. قال لك سامة اي طلب العذاب لهم، طلب هو العذاب. طب أنت تطلب العذاب إلا تكون بعد أن أفرغت قوتك في التعذيب تقول هذا ليس كافر، أنا عايز أطلب ثاني من إيه؟ ممن يقدر على العذاب أن إيه؟ يبقى طلب العذاب معناها إيه؟ عذب هو، ولا اكتفاش بانه عذب بل طلب لهم عذابا عذابا اخر. من يسومهم سوء العذاب اي العذاب السيء العذاب الشديد. ان ربك لسريع العقاب. معنى سرعة الشيء هي ان تأخذ زمنا اقل مما يتوقع له. ولذلك انت بعت واحد مشوار يوم يجي لك على طول تقول له انت جيت سريع، يعني انا كنت مقدر انك تيجي بعد ساعة، انت جيت بعد يبقى اختصر مين؟ اختصر الزمن، اختصر الوقت. نقول له طيب هو سريع العقاب بتاع الدنيا ولا بتاع الاخرة؟ ان كان بتاع الدنيا هتبقى برضه سريع العقاب ساعة ما يعملوا حاجة يسلط عليهم اللي عزمه، ولا في الاخرة؟ ام قال لك الله، طب ما هي الاخرة برضه فيها سرعة. ام قال لك ليه؟ قال لك لان مسافة كل انسان الى العذاب مش عمر الدنيا، لا بمجرد ان يموت، بمجرد. طب وهو يموت لها سبب ولا لها عمر ولا لها ينتظر بعد ولذلك قال لك يا اخواني بنتظر الرجل يجي يصلح الحوض بتاعه ينتظر الموت فيها، الرجل يغمض عينه كده قبل ما يفتح يمكن يجيله الموت فيه. يبقى ما دام من مات فقد قامت قيامته، يبقى فيه سرعه لحساب الاخره ولا لا؟ طيب خلينا قد بعضنا وهنفضل كده لحد ما اخر واحد في الخلق يموت، يقول له برضه سريع. ليه؟ ام قال لك لان كل لحظه بتمر منك تقربك من العقاب. كل لحظه تمر، خلي عمر الدنيا مليون سنه، اما يمر يوم يبقى بقت مليون الا الا يوم بقت مليون، تبقى تقرب ولا ما تقربش؟ اذا اللي ات يبقى كل ات قريب، كل ات قريب. ان ربك لسريع العقاب. طيب سريع العقاب وانه لغفور رحيم. طب ده المساله ما فيهاش رحمه، ده واذ تاذن ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب، مناسب لها سريع العقاب. طب وتجي ليه هنا بقى؟ شوف بقى، لان اللي بيتكلم اله، لانه لما قال سريع العقاب بقول لك انا باسرع بعقاب المفسدين والظالمين لاني غفور بالمرحومين الذين يظلمون. يبقى اذا دخلت الرحمه ولا لا؟ ليه اللي بيعمل فساد ربنا بيسرع له بالعقاب؟ لانه غفور ورحيم ومش عايز الناس يتعذبوا، يقوم يسرع بمين؟ يسرع بالعقاب علشان او ان الله زي ما قال سريع العقاب بده يجيب المقابل عشان يشجعني بقى في ان ادخل للرحمه. وقطعناهم في الارض امما، نحو قال قبل كده برضو وقطعناهم اثنتي عشره اسباطا امما، بس هنا هي جايه لمعنى تاني. وقطعناهم في الارض امما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. هناك عشان ما يبقاش لهم وطن ولا يبقى مذلولين وهم ما يتفقوش مع بعض واصبطوا ولاد اخوه ومش عارف وبرضه مش متفقين، انما هل وقطعناهم في الارض امما. ومعنى قطعنا مش اذبنا، قطع يعني متماسكه برضه، ولو انه واخدها منهم انما متماسكه لها تماسك ذاتي في نفسه، وايضا لا تشيع في المكان الذي هي فيه. ولذلك احنا قلنا انهم لا يذوبون في المجتمعات ابدا. تروح اسبانيا تلاقي لهم حته، فرنسا تلاقي لهم حته، المانيا تلاقي لهم حته، كل حته لهم لهم تجمع خاص بهم، تجمع خاص ما حدش يدخل فيه ولا حد يقدر ياخد، هم ما ياخدوش اخلاق من حد، كلهم كده لوحدهم كده. وقطعناهم في الارض واحنا قلنا بقى ان دي كما قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى لما قال لهم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، تطوع لهم بحته يقعدوا فيها وبتاع، قالوا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. قال لهم محرمه عليهم، وما دام محرمه عليهم والله ما تقعدوا في حته ويبقى لكم وطن تتجمعوا فيه، لازم اعمل فيكم انصركم في الكون كله. ليه وينصرهم في الكون كله؟ ليه؟ لانهم لو كانوا متجمعين يبقى فسادهم حيعم في دائرتهم اللي هم فيها، لكن الله يريد ان يعلن للدنيا كلها ان فسادهم فساد عام، يبقى دول فيهم انهم فاسدين ودول فيهم انهم فاسدين، ولذلك ما اجتمعوا في مكان الا وتتقلب عليهم القوة بعد ذلك وتخرجهم مطرودين او تعذبهم او الى اخره. واظن حوادث هتلر الاخيرة دي ايه مش بعيدة عنه. وقلنا بقى ان لما وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الايه الارض، قلنا ان ده كلام مش طبيعي، لان احنا ما احنا ساكنين في الارض، لانك انا قلت لما الانسان يقول له اسكن يوم يحدد له حته من الارض، اسكن اسكندريه مش كده، اسكن رشيد، اسكن القاهره، انما اسكن الارض. طب ما هو اصله في الارض، ام قال لك يعني تبعتروا فيها ولا لكوش حته ايه؟ فاذا جاء وعد الاخره لما نحب ننتقم منكم بضربه واحده تدقكم جميعا جئنا بكم لفيفا، يبقى هم دلوقتي في جئنا بكم ايه لفيفا. وقطعناهم في الارض امما، لكن بعد تقطعنا لهم ما هو فريق جه المدينة وقعدوا ووسعتهم المدينة وبقوا أهل العلم وأهل الكتاب وبقوا أهل الثراء وأهل الماء وبقوا أهل بناية الحصون كده، وكل الحاجات دي بقت لهم، والجزيرة ساعتهم، والنبي لما رأى عمل وياهم معاهدة. طيب لما عملوا كده هل كلهم كان كذلك ولا في ناس تساقطوا وذهبوا إلى الإيمان؟ يبقى إذن برضو فيهم إيه؟ فيهم صار. ومن قوم موسى أمة إيه؟ يهدون بالحق وبه إيه؟ يبه يعدلون. وقلنا دي صيانة الاحتمال. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. دون يعني غير، يبقى المقابل للصالحين يبقى المفسدين، أو منهم الصالحون في القمة ومنهم اقل شويه، يعني في ناس ياخذوا الاحسن وفي ناس ياخذوا الايه وفي ناس ياخذوا الحسن، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم ايه، اهي كلمه لعلهم يرجعون دي خلتنا نفهم ان قول الحق سبحانه وتعالى ان فيه منهم ناس صالحين ومنهم دون ذلك يعني كافرين، والا اذا كانوا عاملين الحسن والاحسن بس ليه لعلهم يرجعون الى ايه، او يرجعون الى الاحسن اللي يجبك خده بقى ان شاء الله. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، بلونا يعني اختبرنا، ام قال لك لان لله في الاختبارات اشياء يختبر بالنعمه ليعلم واقعا منك، اما هو عالم، عالم من قبل ما تعمل هتنجح الابعد ولا تنجح ولا تتقصر، هو عارف، انما ما يبقاش شهاده اخبار منه، ده هو عايز واقع عشان تقول له لا لو انت عملت كده انا كنت بقى. زي ما يقول الولد انت هتسقط، انت ايه هتسقط، تقول له لا يا اخوان امتحني وانا ما اسقطش، نقول له نمتحنك نمتحنه يسقط. يبقى لما نقول له انت هتسقط ونسقطه الاول بدون امتحان، مش كان عرضا نقول لا انا لو دخلت الامتحان هنجح، نقول له لا خليه بواقع منك لا باخبار منا. لا. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، قلنا ان الله سبحانه وتعالى يختبر بالنعمه. اتغرني الاسباب فيها عن المسبب الاعلى الذي وهبها؟ كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى، ولا اشكرها واؤديها في مظن الخير لها، فان كان هيؤديها كده يبقى نجح، يؤديها بالعكس يبقى ايه؟ يبقى صعب. يبقى الابتلاء بالنعم وارد، والابتلاء بالنقم، النقم يجيب له نقمة يشوفه صبر ولا ما صبرش. يبقى اذا فيه بلاء بالنعمة، نبلون بالحسنات بالخير والايه والشر، فتنة اختبار. ولذلك هناك في سورة الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ايه ربي اكرما، كثر خيرك والله اللي فهمت الحكايه دي. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي ايه. طب الاولاني قال ربي اكرما والله كويس اللي عرف الحكايه دي، والتاني قال لها قال لا انتوا كدابين انتوا الاثنين، ليست النعمه دليل الاكرام ولا سلب النعمه دليل الاهانه، ولكن الاكرام ينشا اتستقبل النعمه بشكر وتستقبل النقمة بصبر أولى. يبقى إذا مجيء النعمة في ذاتها مش إيه، ما هو قال ربي أكرما، نقول له لا يا أخويا يمكن جالك كده إيه عشان نجربك ونشوفك، والتاني الفقير يقول له ايه؟ يقول اهانا. نقول له لا ما اهانكش، ده هو نشلك من انك انت تعمل ايه، تيأس تقنط تعمل مش عارف ايه. ولذلك العلة يقول ايه؟ اما اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه فيقول ربي اكرمه، اما اذا ما ايه فيقول ربي يا ربنا. يقول لهم كلا، لا دي صح ولا دي ايه، انتوا عمالين بتاخدوا المال وتحبون المال حبا جما، يبقى ازاي يبقى المال نعمه؟ ده انتوا ما بتاكلوش منه يتيم، ما بتحضوش على طعام مسكين، يبقى ازاي يتقي المال نعمه بقى؟ يبقى نقمع عليه ولا لا؟ يبقى نقمع عليه. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قلنا ان زي انت ما تقول كده، انا يا اخي فلان ده اتعبني، انا قلبته على الجنبين، لا الشده نفعت فيه ولا اللين نفع فيه، ولا سخائي عليه نفع فيه، ولا ظن عليه نفع فيه. يبقى بلوناهم بدي ما رجعوش، برضو بدي، مما يدل على ان ده طبع وتأصل ايه، تأصل فيهم. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف. طب دوكم كم فيهم صالحين وفيهم دون ذلك؟ يبقى معنى خلف من بعدهم خلف، يبقى حيمتنع مين؟ حيمتنع الصالحين. فخلف من الخلف او الخلف او الخلف او الخلف او الخليفة اللي يجي بعده. ولذلك يقول لك فلان خليفة ايه؟ فلان خليفة يعني يخلفه في ايه؟ ولذلك احنا قلنا لسيدنا موسى قال لسيدنا هارون ايه؟ اخلفني في قوم، يعني كن ايه؟ الا انك هنا تسمع خلف بسكون اللام الوسطانية دي، فاعلم انه في الفساد، وان سمعتها خلف فاعلم انه في الايه؟ في الخير. فخلف من بعدهم خلف، اعرف انهم ايه؟ فاسدين. وان قال خلف يبقوا ايه؟ ولذلك انت لما تدعي واحد اللهم اجعله خير ايه؟ خلف لخير سلف. لكن الشعر الثاني ايه؟ بقول ايه؟ وبقيت في خلف كجلد الاجرب، ذهب الذين يعاش في اكنافهم. يعني بقول للكرماء واهل السماعة ماتوا، ما عادش حد، كنا نعيش في ايه؟ في رحاب كرمهم وسماحتهم. ذهب الذين يعاش في ايه؟ في اكنافهم، يعني في جوارهم، لان الجوار ده كان نعمة ايضا. يبقى راجل مقصر عليه وبعدين يجاور راجل طيب عنده نعمة، يبقى نعمته تنضع على الثاني ولا لا؟ يبقى ذهب الذين يعاشوا في ايه؟ في اكنافهم. وبقيت في خلف كجلد الاجرب، هو جلده قريب مني قوي ولازق فيا، انما جلد ايه؟ جلد اجرب عمال بقى ايه احك فيه. ذهب الذين يعاشوا في اكنافهم وبقيت في خلف، خلف مش خلف، كجلد الايه. ولذلك احنا قلنا لكم زمان القصه بتاعت ابو دلف. ابو دلف ده كان في بغداد ورجل كريم، وكل الناس عايشين في نعمته، واللي عايز مش عارف ايه يديله، واللي عايز ايه يديله، والمأذون مش عارف ايه، كله. وبعدين كان فيه واحد فريحه فقير، فطرأ عليه طارئ ان يبيع داره، فعرض الدار للبيع، فقالوا له طيب قول انت ثمن الدار بكام؟ قال لهم داري بمئة دينار. قيمة دار ايه؟ 100 دينار. لكن جواري لأبي دلف ب2000 دينار. يبقى داره بكام؟ بدينار. لكن جواره لأبي دلف ب2000 دينار. فبلغ هذا الكلام أبا دلف فقال إن رجلا قدر جوارنا ب10 أمثال ما قدر به داره، لحقيق أن لا يفرط فيه، قولوا له فليبقى جارنا وليأخذ الفلوس كله. نعم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. الكتاب اللي هو ايه؟ التوراة. خدوه ميراث. وخدوه ميراث ايه؟ ام قال لك لان الشيء لا يكون ميراثا الا اذا حمله السابق بامانة واداه لمين؟ للاحق. يبقى والرسول ولا لا؟ فخلف من بعدهم خلف. ساعة ما تسمع خلف دي تعرف انهم ايه من اهل الايه الافساد، ورثوا الكتاب مش مش مش مش ما بلغهمش الكتاب، لا ده ورثوه. طيب يأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان يأتهم عرض مثله يأخذوه. الله ايش الحكاية دي؟ قال لك القوم اللي خلف دول ورثوا الكتاب وهو التوراة، يعني لا حجة لهم في ان لا يكونوا اصحاب منهج غير، لان الكتاب ايه، ومع انهم ورثوا الكتاب بما فيه من المواثيق وبما فيه من الحلال وبما فيه من الحرام وبما فيه من افعل كذا ولا تفعل كذا، ما التفتوش لكل ده. امال عملوا ايه؟ ام قال لك الكتاب بيدي نعيم بعيد شوية لانه في الاخرة، انما هم عايزين ايه؟ عايزين القريب ده. القريب قال لك اي ترش، نقول له يا شيخ ده الرشوة دي هتعمل لك كذا وتعمل لك، يقول لك يا سيبقى صدقنا لما تيجي. الله، يبقى يأخذون عرض هذا الادنى، الادنى اللي هو ايه؟ الدنيا. وعرض يعني مش بس دنيا، ده وعرض في الدنيا، لان الدنيا فيها جواهر واعراض. الجوهر هو الشيء الذاتي، وجود الانسان كده بشكله ولحمه ده ودمنته اسمه ده جوهر، لكن لونه اسمر ولا ابيض ده عرض، قصير ولا طويل ده ايه، صحيح ولا سليم عرض، غني ولا فقير. يبقى الاعراض هي ما توجد وتزول، والجواهر هي اللي تبقى ايه. نقول له ده دي عرض، هي حياة دنيا وعرض في الحياة الدنيا كمان. عرض يعني ايه؟ ام قال لك ده عرض يزول. هو اللي لونه مثلا ابيض مش لو قعد في الشمس شوية يتغير؟ طيب لو عي يصفر وبعد ذلك يكرمش ويبقى مش عارف مثلا كذا. الله، اذا الاعراض دي من الممكن ان ايه انتظر. فانت واخد عرض الدنيا، العرض الدنيا ايه؟ المال الحرام، تمن انك تغش بفتوى فتاخد رشوة، يبقى ده في معرض الايه؟ دنيا. طب ساعة يأخذوه، لا مانع ان الانسان حتى المؤمن تحدث منه معصية، ما يمنعش ربنا هذا. ليه؟ قال لك لان المشرع الاعلى حين يشرع عقوبة لجريمة يبقى اذن انها تحدث. ساعة ما يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم، ايه معناها؟ ايه؟ ان اذن بان المؤمن يمكن نفسه تسوي له كده ويسرق مرة، انما اترك بدون تجريم او تركت الجريمة بدون عقوبة، يبقى لما واحد يشوف مسلم يسرق يشوف المسلمين يا اخوة بيسرقوا، نقول له يا اخي هذا فعل مجرم من الاسلام وله عقوبة، والمجرم ما يبقاش على المبدأ بل على المنسوب لمين؟ بل على المنسوب للمبدأ على الأول. هم لما يعملوا الحكاية دي، في واحد يعمل الذنب وبعد ما يعمله يندم، يقول يا رب ما انت ما تحصلش تاني، ويقعد يضرب في نفسه ويقعد يعمل كده ويتوب ويعزم على ايه؟ على انه ما يعودش. وقد يعود، نقول له لكن هو عزم ساعتها ان لا يعود، ثم غلبته احداثه زي ما غلبته في الاولى فعاد، المهم انه ما يصرش على الفعل، وبعدين يقول ابقى توب. أو هم بيعملوا كده، أقول لك سيغفر لنا. طب سيغفر لنا ولا نتوب فيغفر لنا؟ ما قالوش، قال لك سيغفر لنا. ودي إيه ربنا يعني؟ ما احنا أبناء الله وإيه وأحباؤه. وبعدين شوف الرد، كل فإن كنتم أبناء وأحباء فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إذن هم يعملوا الإيه؟ يأخذون عرض الأدنى ويحكمهم في اخذهم عرض الادنى انه يغفروا ايه؟ يغفر. يبقى استحلوه ولا ما استحلوش؟ يبقى استحلوه، ده انتقلوا من منطقه المعصيه الى منطقه الكفر، لان فيه فرق بين ان تفعل الشيء وتقول هو معصيه ولكني لم اقدر على نفسي، انما هو ايه؟ معصيه. وفي واحد يقول لك لا يا اخي ما معصية. الربا لما نيجي نقول لهم الربا مش عارف، يقول لك ده حلال مش عارف، نقول له يا شيخ اقبل ان تكون عاصيا، انما ما تدخلش نفسك في الكفر، لانك انت حللت ما حرم الله تبقى ايه. لكن ان قلت هو حرام بس انا ظروفي وحشه ومش قادر عليه، يبقى انت ايه؟ يبقى انت عاصي. هم يعملوا ايه؟ ياخذون عرض الادنى ويقولون ايه؟ سيغفر لنا. يبقى في اصرار ولا لا؟ وحتى يعملوا يقولوا سيغفر لنا ومش يخذوا على عرضهم، ولما تيجي حاجه ثانيه فيها عرض الادنى برضه يسيبوه؟ لا، وان ياتيهم ايه؟ عرض مثل الاولاني برضه ايه؟ يبقى في اصرار ولا ما فيش في اصرار؟ يبقى في اصرار. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. شوف كلمة عرض، عرض وأدنى، فيه ايه؟ خستين اتنين. أدنى يعني سابوا الأعلى وخدوا مين؟ الأدنى. ومش خدوا الأدنى جوهر، بل خدوه ايه أيضا؟ عرض. ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله، يعني واحد كده يغمزهم برشوة ولا مش أي حاجة برضو ايه؟ عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب؟ ما هم ورثوا الكتاب، وفي الكتاب ايه؟ مأخوذ عليهم عهد انهم يعملوا ايه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله الا الحق؟ ما هو معنى واحد بيترشي يعني يعدل عن الحق ويروح لمين؟ ويروح للباطل. قال طيب ورثوا الكتاب ومأخوذ عليهم في الكتاب أن لا يقولوا إلا إيه؟ إلا الحق. ومش بس في الكتاب، يمكن موجود ورثوا الكتاب وفهمين القضية كده أن لا يقولوا على الله إلا الحق، إنما ما بيتنهمش يبص في الكتاب عشان تفضل القضية على إيه؟ على ذكر بالبال. قال لك ودرسوا ما فيه. يبقى ورثوا الكتاب وأخذ عليهم عهد أن لا يقولوا إلا الإيه؟ إلا الحق. والمسألة أنها مش جهل بحاجة، ده درسوا الإيه؟ كلمة درسة تدل على تكرر العمل. يقول لك فلان درس الفقه على فلان. درس يعني إيه؟ يتعلم تعليم إيه؟ متواصل ليصير الفقه عنده ملكة، يصير الفقه إيه؟ إنما اللي مسك كتاب مرة وبعد ذلك قال الشيء الفلاني حرام، انما ما درسوش على شيخ وقعد يكرر له دي ويقول له قلنا ايه وعملنا ايه ويجيب ايه خلاص، يبقى ده مش لسه ما بقتش ملكه عنده، تبقى علم انما مش ملكه. احنا كنا قلنا زمان علشان تفهم العلم والملكه انك انت تقول الحاجه دي بقت آلية. آلية يعني ايه؟ يعني تصنع الفعل بدون رويه، من غير ما تقعد تفكر فيه. في العلم كده برضه يقال ده عرف المسألة دي، نقول له إنما ما بقتش ملك عنده. واحد يقابلني مثلا يقول لي يا شيخ أنا كنت صايم وعملت كذا وكذا وكذا، هم يقول له يبقى الحكم كذا على طول، ما كلفنيش حاجة لأني معجون في الحكاية دي من زمان بقت ملكة. إنما واحد تاني مثلا لسه في الابتدائي يقول له أنا عملت كذا، يقول له إيه إيه؟ طب دي باب إيه؟ مش عارف إيه؟ يبقى ما بقتش إيه؟ ما بقتش ملكة. مفهوم؟ يبقى الملكة في المعنويات هي مقابل الآلية في الايه؟ في الماديات. عايزة ايه؟ عايزة دربة. كل ما يتدرب على الحاجة، شوف اللي ماسك النول بينسك، بس دلوقتي اصلها مكن، انما كان الاول على ما اشوف على ما يجي ينسك بتاعه يمسك المكوك بقى ويخلي البتاع طلع كده ويروح منتهز الفرصة ويروح ممشي الايه؟ المكوك بين الفتلتين. إن ما لحقش يتقبض الفتلة من غير ما يمشي المكوك، ينضرب على قفاه وينعمل مش عارف، وبعدين يتعلم، وبعدين تقف تكلمه ولا بيشرب شاي ولا يشرب سيجارة وإيه؟ الله الله الله، إيش الحاجة؟ بقت آلية، بقت إيه؟ آلية. يبقى قوله درسوا ما فيه يعني إيه؟ درسوا ما فيه، كرروها تكرير الدارس، وإحنا أخذين درس العلم من حاجة حسية عندنا. كلنا ما بنتعرض له من درس القمح. احنا عارفين بندرس، مش يقولك بندرس القمح، ندرسه يعني ايه؟ بندور عليه الايه؟ النور. كم لف على حد ما يخرج لنا الحب من الاكمام بتاعته ويقطع لنا العيدان تبقى فيه، يبقى اسمه ايه؟ درس. ودرسوا ايه؟ وان يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق